إلا الله، اللهم صل وسلم. الحمد لله، الحمد لله أبدع ما أوجد وأتقن ما صنع، وكل شيء لجبروته ذل ولعظمته خضع. سبحانه وبحمده في رحمته الرجاء وفي عفوه الطمع، وأثني عليه وأشكره فكم من خير أفاض ومكروه دفع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى في مجده وتقدس، وفي خلقه تفرد وأبدع. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أفضل مقتدًا به وأكمل متبع، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتقى والورع، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ولنهج الحق لزم واتبع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله تعالى رحمكم الله، فالحياة يعقبها الممات، والأتراب يسلمون للتراب. سبق القوم بكثرة الصلاة والصوم، هجروا لذيذ المنام، وغايتهم دار السلام. فالجد الجد رحمكم الله من أجل أن تغنموا، والبدار البدار من قبل أن تندموا. واطرقوا في الدجى باب الرجاء، الموت باب مردود، الموت باب مورود، والأجل غير مردود. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. عباد الله، لا يزال الصراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر قائما ومستمرا حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولا يزال أهل الكفر والباطل يمكرون ويكيدون للإسلام وأهله، فيقتلون ويغتصبون وينهبون ويحرقون ويذبحون ويخربون ويعيثون فساداً في بلاد الإسلام والمسلمين. جرائم وجراحات هنا وهناك تدمي القلوب، وتدمع لها العيون، وتتفطر لها الأفئدة والأكباد. فمن الشرق إلى الغرب تسمع صرخات الثكالى، وأنين الأطفال والعجائز والشيوخ واليتامى، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لسان حالهم: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالآهات والآلام متجددة، وأفعال الكفرة والطغاة المجرمين في المسلمين متعددة ومتشابهة. وتجد الكفرة والمنافقين يجتمعون مع اختلاف مللهم وأهدافهم ضد أهل الإيمان، يمزقون بلادهم ويتآمرون عليهم ويسعون للقضاء عليهم. وتجد عجباً من بعض من ينتسب للإسلام لا يبالي بما يجري من حوله، ولا يهمه أمر المسلمين، إنما تهمه نفسه وشهواته، ولا يقدم لإخوانه حتى ولو دعوة في ظهر الغيب. ولا يزال بحمد الله ثلة من أهل الحق والإيمان يعدون العدة المادية والمعنوية لصد العدوان والذود عن الحرمات والأوطان، ويسعون لتحقيق النصر ودحض الباطل ومقاومة الطغيان. ولا يزال النصر نازلا من الله تعالى للمسلمين، ما داموا لنصرة الله ودينه، ما داموا محققين لنصرة الله ودينه وباذلين لأسباب النصر الشرعية. إلا أن بعض المسلمين هداهم الله بذلوا الأسباب المادية ونسوا أو تناسوا الأسباب الأكثر أهمية منها، وهي التعلق والتضرع برب البرية. فمن حكم الله سبحانه وتعالى الظاهرة في إنزال المحن والبلاء أن يتضرع إليه العباد ويلجأ إليه، كما قال جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال الحق عز شأنه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فصار لزاما على المسلمين أن يعلموا أن من أوجب الواجبات في زمن الكوارث والملمات رفع اليدين بالدعاء لله رب الأرض والسماء الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويكشف كربة المكروب إذا ناجاه، ويزيل الغم ويذهب الهم، ويحب الله سبحانه وتعالى العبد الأواه المنيب إليه وكل من دعاه. فلعل ذلك الدعاء من أكف بيضاء نقية، وقلوب صادقة وفية، وأعين باكية تقية، تخفف من تلك المآسي التي أقلقت المسلمين وأقضت مضاجعهم. روى الإمام الترمذي وحسن الألباني رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فعليكم إخواني بالدعاء، فإنه من أسباب النصر على الأعداء، وخاصة إذا كان ذلك من عباد الله الضعفاء. روى الإمام النسائي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إن الدعاء هو سلاح المؤمنين الصادقين، وهو أقوى سلاح، وكما يقولون: السلاح بضاربه. فكلما كان الداعي أخلص وأتقى وأقرب لربه، كلما كان مستجاب الدعوة وكان منصورا بإذن الله عز وجل. وقد غفل بعض المسلمين وللأسف عن ذلك السلاح العظيم المنجي من بطش العداء، وتركوا الإلحاح على الله تعالى بأن يكشف الضر عن المسلمين، وتركوا الانطراح بين يديه سبحانه والانكباب عليه والتوجه إليه مع ما يسمعونه ويشاهدونه من صرخات المكلومين وأنات الجرح المظلومين وصراخ المضطهدين في الشوارع والمساجد والمنازل وفي سجون الكفرة المجرمين. يا للأسف، حين يظن البعض بأن المهم أن يستمعوا ويتناقلوا الأخبار عما حصل ويحصل في بقاع المسلمين، ثم لا يفعل شيئا ينصر به دينه ولو بالدعاء، وهو أقل ما يستطاع، ويستهين بالدعاء الذي هو أحد أسباب النصر، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ولا بد للأمة الإسلامية حتى تنتصر وتصحو من سباتها، لا بد لها من أخذ الأسباب كلها وبذلها وعدم إهمال شيء منها. فالدعاء جزء مهم لا يتجزأ من الأسباب الأخرى التي جعلها الله عز وجل من أسباب النصر. وقد كان للدعاء أثر بالغ في إحراز النصر والثبات على الأمر، فلا يزال المسلمون المجاهدون في سبيل الله يستغيثون الله ويبتهلون إليه ويلجأون إليه ويسألونهم أن ينصرهم على عدوهم ويكف شرهم ويدحض مكرهم. وقد وعدهم الله تعالى بإجابة دعائهم ونصرهم على أعدائهم، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. روى الإمام ابن ماجه وحسن الألباني رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم الله فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وروى الإمام أبو داود وحسن الألباني رحمهم الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته. متى؟ عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وفي لفظ: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وقوله حين يلحم بعضهم بعضا، أي حين تشتبك الحرب بينهم. ولا يزال المسلمون في غزواتهم وحروبهم لأعدائهم يجمعون بين الأسباب كلها التي تحقق النصر بإذن الله تعالى، من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التنازع، والصبر، والتقوى، والصدق، والاجتماع، والذكر، وعدم التولي يوم الزحف. وتاريخهم وسيرهم مليئة بهذا، فقد سطر التاريخ أعظم وأروع الابتهالات والاستغاثات برب البريات من نفوس مؤمنة وقلوب واثقة بنصر ربها. فمجرد أن تدق ساعة الصفر ويلتحم الصفان، يجأر المسلمون وبالأخص قادتهم للواحد الديان الرحيم الرحمن، ويلهجون بالدعاء، ويرفعون الأكف لرب الأرض والسماء، ويسألون الله تعالى الثبات والنصر وإذلال أهل الباطل والكفر. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم القائد العظيم، هو أعظم من حقق ذلك وضرب المثل الأعلى. ففي غزواته كلها يستغيث بربه ويبتهل إليه ويتضرع بين يديه ويمد كفيه حتى إنه لا ينكشف رداؤه ويسقط ويرى بياض إبطيه من كثرة مناجاته. فقد بات في غزوة بدر في ليلتها قائما يصلي إلى جذع شجرة ويطيل سجوده، ويقول كما جاء في البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله تعالى: يا حي يا قيوم. يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى النصر. وجاء في السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جند قريش قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم احنهم الغداء، أي أهلكهم. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال عمر: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. روى الإمام الترمذي وحسن الألباني رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده، المدبر للأمور بمشيئته وحكمته وحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفضله ورفته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، التقوى خير لباس وزاد، وأفضل وسيلة إلى رضا رب العباد، فقد قال ربنا جل جلاله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها الأحبة، الدعاء يكون من قلب خالص حاضر خاشع، فإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. الدعاء في مواطن الإجابة والساعات التي تتحرى فيها الإجابة وترجى، تدعو لإخوانك المسلمين في سجودك، فحري أن يستجاب لك بعد التشهد الأخير من صلاتك، وفي وترك، وبين الأذان والإقامة، وفي الأيام الفاضلة كيوم الجمعة ويوم عرفة وغيرها من أيام الله تعالى. وأخيراً، أوجه نداءً لكل المسلمين الذين يشاهدون إخوانهم في غزة وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين بمختلف الأسلحة يقتلون، وبالطائرات يقصفون، وبالراجمات والصواريخ يضربون، فتهدم منازلهم، وتزهق أنفسهم، وتغتصب نساؤهم، وتذبح أطفالهم وشيوخهم، كل ذلك لأنهم قالوا لا إله إلا الله. فيا أيها المسلمون، إن كنتم لا تستطيعون نصرة إخوانكم بالمال والنفس، لا أقل أن تدعوا لهم وتؤازروهم بدعائكم، فلا تبخلوا بأقل القليل الذي لا يكلفكم سوى رفع أيديكم لبارئكم، فادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، وإن الله ناصر من نصره، وغالب من خذل جنده، ولا يكن همكم النظر إلى الشاشات وسماع الأخبار والحزن والآهات، بل تضرعوا لرب الأرض والسماوات أن يفرج عن إخوانكم المسلمين وينصرهم على الكفرة والظالمين والمنافقين والعرب المتصهينين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك العظيم وفي هذه الفريضة والخطبة أن تنصر عبادك المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، وأن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين. اللهم كن لهم ولياً وظهيراً ومعيناً ونصيراً. إخواني، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زودنا من التقوى، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم يسر لنا الخير حيث كان. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها،